بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في دروس المهمة، تقدم الكلام على شيء في من المقدمة. يقول: الدرس الأول، هنا شرع رحمه الله في بيان الدروس السابقة أنها اشتملت على 18 درسا، وقد جعلها دروسا تسهيلا لتناولها وقراءتها. وشرع رحمه الله بالدرس الأول وذكر فيه الفاتحة وبعض الصور القصار، وقدم هذا الدرس على درس التوحيد ونحوها من الدروس، إشارة منه رحمه الله إلى أن القرآن ينبغي أن يركز عليه ويعتنى به، وأن يكون من الأولويات والتأسيسات والتأصيلات، ولأن ما عداه متفرع عنه. كل العلوم متفرع عن القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن يا رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. والعباد ليس لهم طريق سوى كتاب الله، سوى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. فالعلوم كلها متفرعة عن القرآن ومأخوذة منه، استنبطة من علومه. فالقرآن هو أصل العلوم ومنبع الأحكام، مصدر الاستدلال. فالعلوم كلها الأصولية والفرعية العلمية والعملية متفرعة ومستنبطة ومستنبطة ومستمدة من القرآن. ولهذا بدأ به رحمه الله في ذلك. فالدرس الأول يقول رحمه الله: سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، والسورة هي ما تكونت من آيات بخلاف الآية. الآية العلامة، والسورة ما تكونت من عدة آيات. والقرآن سوره منها القصير والطويل والمتوسط، فأطول سور القرآن سورة البقرة، وأقصر سور القرآن ثلاث سور من ثلاث آيات، من ثلاث آيات. وفي هذا موافقة عجيبة، وهو أن أقصر سورة في القرآن ثلاث سور، وأقصر آية وأقصر سورة ثلاث آيات. ولهذا سورة العصر ثلاث آيات، والثانية سورة إنا أعطيناك الكوثر، والثالثة إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السور الثلاث تعتبر أقصر سورة في القرآن. ولهذا والسور هي تفاوت أيضا، يعني فضلها ومرتبتها هي في الحقيقة كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة. لكن القرآن هناك يتفاضل، فأفضل سور القرآن سورة الفاتحة، ولهذا بدأ بها. قال: سورة الفاتحة. والفاتحة المقصود بها الحمد لله رب العالمين، أول سور القرآن. وسميت فاتحة لأنها افتتح بها القرآن، فهي أول سور القرآن. وكذا يفتتح بها الصلاة، فإذا كبر الإنسان للصلاة استفتح ثم استفتح بالفاتحة، فهي يستفتح بها حسا ومعنى، يستفتح بها حسا ومعنى، يستفتح بها القرآن ويستفتح بها الصلاة. ولهذه السورة أسماء كثيرة، ووصل بعضهم إلى 25 اسم، وتسمى الكافية والواقية والراقية، وتسمى أيضا الفاتحة والحمد لله والحمد، وتسمى الصلاة، وتسمى السبع المثاني، وتسمى أم القرآن، وتسمى أيضا الأساس، ونحو ذلك من الأسماء. أسماؤها كثيرة، منها ما جاءت به السنة، ومنها ما هو مستنبط في ذلك، مستنبط في ذلك. فهي أعظم سورة في القرآن لما رواه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة في القرآن، لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال، يقول سعيد بن المعلى، قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة والفائدة. فالنبي أراد أن يخبره وسعيد المعلق قال إنك قلت ذلك فأخبرني. قال نعم قلت لك ذلك. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذه الفاتحة لا تصح صلاة إمام ومنفرد إلا بها رجلا كان أو امرأة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه بالصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج ثلاث مرات، يعني غير تمام. وقلنا إمام ومنفرد خرج بذلك المأموم. فالمأموم هل تسقط عنه؟ المأموم تسقط عنه في حالتين. المأموم صلاة قراءة الفاتحة تسقط عنه في حالتين. الحالة الأولى إذا أدرك الإمام راكعا، وهذا جاء فيه نص صحيح صريح كما في حديث أبي بكر في الصحيحين. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا ينتظر ثم يكبر يقرأ الفاتحة، بل يركع معه. فإن قال جاء في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، نقول جاء في نص أبو بكر رضي الله عنه ركع دون الصف، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دخل في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، ورواية ثالثة ولا تعدو. على كل لم يأمره بإعادة هذه الركعة، فدل على أن من أدرك الإمام راكع أنها تسقط عنه، هذا محل إجماع. الحالة الثانية هي الذي وقع فيها الخلاف، إذا كان يستمع لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، صلاة ماذا الجهرية؟ يعني مثل المغرب والعشاء والتراويح واستسقاء والجمعة ونحو ذلك من الصلوات الجهرية، سواء كانت في الليل أو في النهار. فإذا كان يسمع قراءة الإمام فهذا الصحيح من قولي العلماء فيما أعلم أنها تسقط عنه إذا كان يسمع قراءة الإمام. أما إذا كان ما يسمع بعيدا أو أطرش لا يسمع أو في الصلاة السرية فإنها تسقط، فإنه يقرأها. أما إذا كان يسمع القراءة فإنها تسقط عنه لقول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا أمر من الله عز وجل بأن من سمع القرآن من استمع للقرآن ينصت. وفرق بين السماع والاستماع، السماع الذي يسمع الإنسان ولم ينصت أو ينصت للسماع، أما الاستماع فهو الإنصات. ولهذا قال عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والكلام فيها طويل ذو ذيول، لكنه كما سبق أن هذا أقرب إلى الصحيح والله أعلم. بقي المأموم في الصلاة السرية فإنه يجب عليه قراءتها لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والصلاة السرية داخلة في هذا الحديث. والجهرية خرجت بآية الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولا يمكن الشرع أن يأتي أن يجمع لك بين القراءة وبين القراءة والإنصات، يعني كيف تجب تقرأ وتنصت؟ ما يمكن هذا، الردان لا يجتمعان. ويجب تعلم الفاتحة وقراءتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إنسان ما يعرف الفاتحة يجب عليه أن يتعلم الفاتحة وأن يقرأها وأن يحفظها، وإذا لم يحفظها يكتبها في ورقة، يجب عليه أن يتعلم. قيل ما دليل الوجوب؟ قيل دليل الوجوب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القراءة وقراءتها في الصلاة واجبة، قراءتها في ركن من أركان الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فيجب أن يتعلمها لتصح صلاته على حسب قدرته وطاقته. يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، ومن كان عنده نقص في قراءة الفاتحة أو عدم معرفة بعض ألفاظها وأفرادها يجب عليه أن يتعلم وأن يقرأ الفاتحة على من يعرف. ويجب قراءتها في كل ركعة، فالرباعية أربع مرات والثلاثية 3 مرات والثنائية 2 مرات وهكذا. وتقرأ في كل صلاة فريضة كانت كالصلوات 5 أو نافلة كالتراويح والجنازة والكسوف ونحو ذلك، يعني تجب قراءتها في الصلاة في صلاة الفريضة وفي صلاة الواجب. وفاتحة 7 آيات على الصحيح، والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي بعض آية من القرآن، لقوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما آمين فليست من الفاتحة إجماعا، ولهذا استحب أهل العلم أن يسكت القارئ في الصلاة أو خارج الصلاة بعد ولا الضالين سكتة لطيفة، مجرد أن يجتمع النفس، يتراجع النفس، يسير لتردد النفس ليعلم أنها ليست من الفاتحة. فمثلا يقول ولا الضالين آمين، ما يقول ولا الضالين آمين، لأنها ليست من القرآن بإجماع أهل العلم. لو قال ولا الضالين وركع فركوعه صحيح وصلاته صحيح بإجماع العلم. والفاتحة من السور المكية، وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأقرب القول الأول. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على الفاتحة إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.